مستمعينا الكرام، ونلتقي الآن بفضيلة الشيخ النادي حمزة البدري من علماء الأزهر الشريف. أهلا بفضلتك يا مولانا. أهلا بك يا فندم. فضلت الشيخ النادي، لو أردنا أن نتحدث عن المبادئ التي يجب أن نتعلمها من الحج، ما أبرز هذه المبادئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي بكمالك وجمالك على سيد خلقك وإمام أنبيائك ورسلك سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا محمد وبعد. سيدي الأستاذ والسادة المستمعين، كل عبادة في الإسلام لها ثمرة ولها فائدة ولها مردود نفع يعود على العابد نفسه المنفذ للشريعة، ويعود على أسرته الصغيرة، ويعود على مدينته أو قريته، ويعود على مجتمعه. القرآن الكريم يعطي بعض اللمحات عن ثمرات هذه العبادات. مثلا في الصلاة يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مثلا في الزكاة الله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العناوين أو اللمحات عن ثمرات العبادة إنما تعلم الإنسان المسلم أنه يجب أن يستثمر هذه الثمرات في عباداته كلها، في الحج وفي الزكاة وفي الصدقات وفي الصيام وفي الصلاة، وحتى في الأخلاقيات، المعاملات السلوكية الأخلاقية التي ينسى الناس أو ينسى معظم الناس أنها من أعلى العبادات في الإسلام. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فضائل الأخلاق هي في كل شعيرة، ثمرة من ثمرات كل شعيرة، وثمرة من ثمرات كل عبادة، وثمرة من ثمرات كل سلوك سوي يفعله المسلم اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. إذا ما تعلمنا هذه المبادئ أصبحت حياتنا تتجه للاتجاه الأفضل، الاتجاه الإيجابي. المسلم الآن وهو يتجه لأداء فريضة الحج، ما الذي يجب أن يفعله قبل أن يتجه لأداء الركن الخامس؟ لأن الحج عبادة بدنية ومالية، وكذلك عبادة تختص بزمن مخصوص وبمكان مخصوص، وعبادة اشتهر عنها عند علماء الفقه الإسلامي بأنها ضرب من أضرب الجهاد في سبيل الله تعالى وفي سبيل طاعة الله. لذلك على الإنسان الذي يريد أن يتقدم لأداء فريضة الحج، يجب عليه كمجاهد أولا يخلص التوبة الصادقة النصوحة لله تعالى، بمعنى أنه يرجع عن كل معيب من أخلاقه وسلوكه وعباداته وطبعه، يرجع ويتوب عن كل ما لا يليق بالإنسان المسلم، ثم يرد حقوق الناس إذا كانت ذمته تتعلق بحقوق الناس اغتصابا أو سرقة أو سلبا بأي نوع من أنواع السلب، لابد أن يرجع الحقوق إلى أهلها. لأن كيف يعني ينفق من ماله علشان ياخد لقب حاج أو يزور الشعائر والأماكن المقدسة، ثم بعد ذلك هو قد ظلم هذا وظلم هذا وغصب مال هذا وأكل حق هذا، هذا لا يليق أصلا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك نقول أنه على الإنسان الذي يسافر للحج، ربما يكون أجله في سفره فيجب عليه أن يتوب توبة نصوحا، فإذا ما كان أجله أو كان مرجعه يكون يرجع كيوم ولدته أمه ويقبل على الله كيوم ولدته أمه. هذا هو المفروض، إن الإنسان يتوب توبة نصوحا لكي يؤدي المناسك وهو على يقين أنه يقبل على الله، وأن الله تعالى يقبل بعوائد نفحاته وقبوله عليه. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ النادي حمزة البدري من علماء الأزهر الشريف، وندعو الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع ينابيع. ينابيع مجلة حررها لكم لمياء شرف الدين، ياسر سعد، وهبة عاشور.